الصلوات تحل لهم المعقدات والمشكلات. وتترك أو يصف الفقه من الافتراضات والتمثيليات والأغلوطات. وإن من التأصيل في طلب العلم لطلاب العلم أن يبدأوا بالأهم فالمهم، وأن يتدرجوا فيه، وأن يتدرجوا فيه، وأن يأخذوه عن أهله، وخاصة أصوله، فيأخذوا من كل علم يطلبونه متنا ثم شرحا متوسطا ثم بعد ذلك شرحا مطولا حيث تطرح المسائل وتحرر ويبحث فيها عن الراجح من المرجوح. وهكذا فإن المتون هي أصول للعلم وقواعد له، وحفظها حفظ لأصول العلم، ومن لم يضبط الأصول لا يبلغ ومن لم يضبط الأصول لم يبلغ الوصول أو لا يبلغ لا يوصل. ولما كان للفقه في الدين من مزية ومرتبة، ولما كان الفقه في الدين من أجل العبادات وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وكانت هذه المرتبة عالية شريفة المنال وكانت هذه المرتبة عالية شريفة المنال خص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس بدعوة فيها ترغيبا لخيره، وحتى على التنافس فيها في هذه المرتبة، فيه يرجع إلى الفقه، وفي هذه المرتبة مرتبة الفقه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإن الطالب لما يقرأ مثل هذا الدعاء أو يسمعه يعلم يقينا ما للفقه من مزية ومرتبة فعل الحرص والرغبة الشديدة على الوصول إليها، وما لا يدرك كله لا يترك كله. كيف لا؟ والله تعالى يؤكد ويحث كيف لا؟ كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يحث على تحصيل الفقه، والله سبحانه وتعالى يحث على تحصيل الفقه والهجرة في سبيله والعمل به ونشره وتعلمه وتعليمه، وذلك في قوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذ إليهم لعلهم يحذرون. ولقد وفق الله سبحانه وتعالى كثير من علماء الأمة العاملين ومجديها المجتهدين إلى حمل لواء هذا العلم الفقه في الدين، فأصلوا قاعدة وفصلوا مسائلة وتصدوا لتبيان أحكام ما جد من الحوادث والوقائع. ومن هؤلاء الأعلام الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القرواني أبو محمد، فقد ألف كثير من الكتب، ومن أحسنها تأصيلا وتأسيسا للمبتدئين كتابه الرسالة. ولدراسة أي كتاب ومنهجية العلماء في ذلك لا بد من إلقاء نظرة سريعة مختصرة على ترجمة هذا العالم، هذا العالم من أعلام هذه الأمة. ثم نظرة أخرى على خصائص رسالته وقيمتها بين الكتب وبين أهل العلم عامة وفي مذهب مالك خاصة، وترجمة أبي زيد أو ابن أبي زيد هو عبد الله أبو محمد ابن أبي زيد، واسم أبيه أبي زيد عبد الرحمن سكن القروان، وكان أبوه إمام المالكية في وقته وقدوتهم. وهذا ابنه الإمام العالم الرباني، كان إمام عصره، ومن جمع مذهب مالك وشرح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، بصير بالرد على أهل الأهواء والبدع، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة شريف النفس عالي الهمة حاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار. ونجب أصحابه وكثروا وكثر الآخذون عنه، وعرف قدره الأكابر، وعرف قدره الأكابر المؤلف والمخالف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المؤلف والمخالف، وكان يعرف بملك الصغير. قال فيه القادسي: هو إمام موثوق به في ديانته وروايته، واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، شهرته تغطي عن ذكره، وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق. تفقه بفقهاء بلده، وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير، تلامذته كثيرون، وتفقه به جلة، وسمع منه حتى بعض مشايخه. وكانت وفاته سنة 86 و300، له كتب كثيرة، ومن كتبه النوادر والزيادات على المدونة، مشهور أزيد من 100 جزء، والجزء ليس المقصود المجلد على المفهوم عندنا اليوم، لأن المجلد عندهم كان يحمل أجزاء. وله كتاب مختصر مدونة مشهور أيضا، وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه في مذهب مالك، وله الرسالة، وقد ألفها للمبتدئين والولدان، وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة. وطمته في الدباج المذهب لابن فرحون، وترتيب المدارك للقاضي عياض، الجزء الثاني صفحة 492. وكل ما مر منقول من هذين الكتابين من المدارك ومن الدباج المذهب لابن فرحون. وقال الإمام الذهبي في ترجمته في أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء الجزء 17، قال فيه: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال في آخرها: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. ولا قال عنه القاضي عياض أيضا: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار الكثير، وكثر أصحابه والآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من توالفه. وقد أفاضت كتب التراجم في الحديث عن عليه وكرمه وصلاته للعلماء وطلاب العلم، وقد شرح الكثيرون كتابه المعروف بالرسالة، واهتموا بها اهتماما كثيرا ومن أقوال العلماء أيضا فيه، قال القاضي عياض: كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقول دابا عن مذهب مالك، قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء. وقد شهد له أيضا القاضي أبو بكر البقلاني باتساع علمه في الفروع وأيضا يقال في الأصول على مذهب السلف. ومؤلفاته كثيرة بلغت 39 مؤلفا، بلغت 39 مؤلفا، منها كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ومنها مختص المدونة، وعلى هذين الكتابين التعويل في الفقه، التعويل في فقه، في فقه مالك، ومنها الاقتداء بأهل السنة، ومنها رسالة طلب العلم، ومنها الموعظة الحسنة لأهل الصدق، ومنها رسالة الموعظة والنصيحة. وكتبه كثيرة، كتبه كثيرة. وخصائص هذه الرسالة، خصائص هذه الرسالة هذه الرسالة أو هذا الكتاب رسالة له قيمة عظيمة عند العلماء قديما وحديثا، لميزات امتاز بها وخصال اتصف بها، منها سلاسة اللسان العربي فيه، وسلاسة الأسلوب في الترابط بين جمله، وفيه سلسلة التعبير، سلسلة التعبير غير مفتقرة في معظم ما فيها إلى الشرح، فهي واضحة، واضحة، يعني لا تكاد تجد في هذا الكتاب كلمة غريبة أو معقدة تحتاج إلى بحث ونظر. قال الشيخ زبروق في مقدمة شرحه للرسالة: رسالة ابن أبي زيد القيرواني شهيرة المناقب والفضائل، غزيرة النفع في الفقه والمسائل، من حيث إنها مدخل جامع للأبواب قريبة المرام في الحفظ والكتب والاكتساب. خالية، وهي رسالة خالية من تعقيدات والتفريعات والافتراضات، والافتراضات والتعريفات، والتعريفات والحدود. جاء فيها العناية بتعليم الصغار والمبتدئين، واحتملت على الأبواب الجوامع، ولها منزلة كبيرة في مذهب مالك وعند العلماء، لأنها لأنها من أوائل المختصرات التي ظهرت في المذهب المالكي، بل هي أولها، فهي من أوائل المتون التي ظهرت في مذهب مالك. قال الشيخ زبروق رحمه الله في مقدمة شرحه: ولم تزل الناس يشرحونها على مر السنين والظهور، يتداولونها ويتأولون ما فيها من مشكل الأمور. ولها شروح كثيرة، لهذا وقع الاختيار لها، لهذا وقع الاختيار عليها. في الدراسة لهذا العلم معكم في هذه الجلسات الأسية الأسبوعية، وشروحها كثير، شروحها كثيرة، نذكر بعضا منها. للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القرواني إمام المالكية في وقته، شرحها أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القرواني المتوفى 837، وشرحها العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق المتوفى سنة المتوفى سنة 89 و800، وقد طبع مع هذه شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي، وأيضا شرحها ابن مخلوف وشرحها أيضا التتائي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، وشرحها قلت أبو حسن علي بن محمد المنوفي المصري في كتاب سماه كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القرواني، وعليها حاشية للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي، وهناك شروح كثيرة لها. قد طبعت هذه الشروح، طبعت هذه الرسالة، وطبعت هذه الشروح، وطبعت طبعات كثيرة، وهي متداولة في السوق. هذه الرسالة ألفها ابن أبي زيد القرواني وهو حدث، يعني صغير السن، ولم يتجاوز عمره 17، على خلاف في المسألة، وهذا هو الأصح. قد كتبها مؤلفها وعمره 17 سنة كما ذكره المترجمون له، ولذا وصفت الرسالة بأنها باكورة السعد، وقد دونت استجابة لرغبة من أحد رفاقه وتلاميذه مؤدب الصبية ومعلمهم القرآن الكريم، وهو أبو محفوظ محرز بفتح الراء ابن خلف البكري، والذي أشار إليه في مقدمة كتابه فقال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانات مما تنطق به الألسن إلى آخره. وقيل إن الذي طلب منه تأليفها هو إبراهيم بن محمد السبائي، قال زروق: وعلى الأول اقتصر أصحاب التقاييد من العلماء، وعلى الثاني اقتصر المؤرخون، ويحتمل اتفاقية الجمع، وإلا في الأول أرجح فقد رجح ابن ناجي فقد رجحه ابن ناجي في شرحه على الرسالة. وفي هذه الرسالة كتبها للولدان، وقد رمى بكتابتها إلى أن تعتمد في تعليم الصغار، وهو ما بينه في مقدمتها حيث قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. وقال في ختامها: لقد أتينا على ما شرطنا أن تأتي به في كتابنا أن نأتي به في كتابنا هذا بما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك للصغار وامتاج إليه من الكبار. وقد استحسن القاضي عبد الوهاب المالكي العراقي هذا من المؤلف، حيث قال وهو بصدد شرحه شرح قوله: وأرجى القلوب للخير ما يسبق الخير إليه. قال: وهذا حجة لأبي محمد فيما رسمه في هذا الكتاب من تعليم الولدان. وله قال بعض السلف: لا تكن زائغ القلب من أذنيك حراسة للقلب أن يطرقه من ذلك ما يخاف أن يعلق به. وقد بين ابن أبي زيد رحمه الله ما للتعليم في الصغر من أهمية علمية وخلقية، ويقال هنا فيه بيان بالتعليم للمبتدئين والصغار. من أهمية علمية وخلقية ونفسية في مقدمة رسالته ما أحوجنا إلى أن نلتزمها حتى نجتنب هذه الهزات التي تغشانا بين الحين والحين نتيجة التعليم المتعجل. وبسطة هذه الوسائل الحديثة التي جلبت معها شر بير وكثيرة، وعلى رأسها وأهمها احتقار المعتمدين على هذه الوسائل العصرية إلى الأدب والتخلق بأخلاق السلف في منهجهم لطلب العلم، وأيضا افتقارها التدرج في اكتساب المعلومات والتحلي بفضائل الآنات والصبر. ثم والله لا يعجب المرء أو العبد المسلم أو طالب العلم في هذا الزمان أن تكون هذه الرسالة رسالة ابن أبي زيد القرواني هذه التي نحن بصدد دراستها أن تكون موجهة في أصل وضعها لتعليم الولدان، وهي الآن مما يستثقله بعض الكبار مما يدل على المستوى العلمي المنحط اليوم، ومما يدل على المستوى العلمي الذي كان عليه الصغار في الأمة قرونا، يوم كان العلم لا يطلب من أجل المعرفة وحده. وفي هذه المؤسسات التي وضعت من أجل القضاء على دور المسجد والكتاتيب ودور العلم السنية السلفية، يوم كان العلم لا يطلب من أجل المعاش وحده، فتجد عند الفلاح والتاجر والبزار والخباز والزيات والإسكافي، وهو أمر أخذ به سلفنا الصالح وغفلنا عنه نحن اليوم، فأصبح الأغلبية فينا يطلب المعاش ولرسم النقاش قال ابن حزم رحمه الله عن الأحاديث والآثار التي أوردها في المحلى بمناسبة كلامه على صلاة السفر، قال: ولم نورد إلا رواية مشهورة ظاهرة عند العلماء بالنقل، وفي الكتب اسمع إلى هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع إلى هذا الكلام. وفي الكتب المتداولة عند صبيان المحدثين، سمهم صبيان المحدثين، فكيف أهل العلم؟ وقد نقل في أثناء كلامه على هذه المسألة من مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبصار فضلا عن صحيح مسلم وغيره. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على قول ابن حزم السابق، اسمعوا إلى هذا الكلام يا طلبة العلم، قال الشيخ أحمد شاكر معلقا رحمه الله معلقا على قول ابن حزم السابق: هذه الكتب التي كانت متداولة عند صبيان المحدثين في عصر ابن حزم القرن الخامس، ومن أهمها مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق واختلاف العلماء للمنذر، صارت في عصرنا هذا بل وقبله بقرون من النوادر الغالية التي لا يسمع اسمها أو لا يسمع بها إلا الخواص من كبار المطلعين على كتب السنة وعامة المشتغلين بالحديث لا يعرفونها. الله أكبر. هذه الكتب كانت عند الصبيان المحدثين، وهذا حال الصبيان في ذلك العصر، كيف كانوا يحفظون هذا؟ أما اليوم وقد ذكر ابن العربي المالي ابن العربي المالكي قصة جديرة بالتدبر، وأنا أريد مثل هذه القصة لتحفيز الهمم والتشويق والترغيب في الطلب. ذكر ابن العربي قصة جديرة بالتدبر يؤخذ منها أن الفاميين أي الخبازين في بغداد إبان العصر العباسي كانوا يتنافسون في مسائل علمية عالية لا يكاد يدركها في عصرنا بعض من ينسبون للعلم. ولأهمية القصة أتبع ولأهمية أثبتها على طول، فالعبرة بما فيها لا بطولها. قال: كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام أي بغداد، فكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحدا مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه أو يقطع عليه أو به عن طلبه. فلما كان بعد 5 أوام وقضى غرضا من الطلب والتحصيل وعزم على الرحيل، شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل التي كانت تصله وقرأ منها ما لو أن واحدة منها قرأها في وقت التحصيل والطلب وقت وصوله، ما تمكن بعدها من تحصيل حرف من العلم، فحمد الله تعالى ورحل على دابته وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان، وتقدمه الكري بالدابة وأقامه على فام يبتعه صفرته، أقامه على فام يبتع منه صفرته، فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفام آخر، لخباز آخر، أي فل أي يا خباز، أما سمعت العالم يقول، يعني الواعظ، إن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة، أي من نفي الاستثناء في شيء ورد عن ابن عباس أنه إذا ذكر ذلك يستثني ولا حرج في ذلك عليه. أما سمعت قال أن الواعظ ينقل لنا ويرد لنا عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة، قال لقد اشتغل لي بذلك منه منذ سمعته يقوله، وضللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله لأيوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنت. ومن الذي كان يمنعه أن يقول حينئذ إن شاء الله؟ فلما سمعته يقول ذلك قلت، أي أبو الفضل المراغي يقول، فلما سمعت الفسامي أي الخباز يقول ذلك ويذكر هذه المسألة قلت بلد يكون الفاميون فيه من العلم بهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة لا أفعله أبدا، واقتفى أثر الكره وحلله من الكراء وصرف رحله وقام بها حتى مات رحمه الله. هذا حال الخبازين في عصور الإسلام الزاهرة. ولذلك كثير من العلماء وصفوا بصفات أعمالهم السيئات، الإسكافي وغيرهم، وصفوا بأوصاف أعمالهم. فإذا كان حال هؤلاء فكيف بحال العلماء وطلبة العلم؟ فقارنها بحالهم اليوم تجد الكثير منهم لا يكاد يعرفون نفسهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي رسالة ابن أبي زيد القرواني، وهي رسالة نفيسة قيمة. كان هذا المدخل يشير إلي إلى أنه لم يبقى من الوقت إلا القليل. فبعدما أتينا بهذا المدخل وهذه المقدمة توصلنا إلى متن الرسالة. أرجو من إخواني أن يحضروا معهم المتن وطريقتي في الشرح هو أن أذكر المتن وأعلق عليه بما تيسر لي تعليقا بسيطا لا مطولا ولا مختصرا، وأذكر أدلة كل مسألة من هذه المسائل. واخترنا هذه الرسالة على مذهب مالك حتى نريد أن نخدم هذه الرسالة أو نخدم هذا الفقه المالكي في خدمة سنية سلفية. نسأل الله سبحانه وتعالى الشرح الذي يقول أبو مروان، بس لو ممكن تحدد لنا شرح نرجع إليه في المراجعة والتير. طيب الشرح إذا كان عندكم كفاية الطالب الرباني، أفضل شرح طيب على الرسالة، شرح طيب على الرسالة يمكن ترجعوا إليه في المراجعة والمذاكرة. ومع ذلك أفضل أنكم تقيدون ما نذكره من الثقات، ما نذكره من التعليقات والأدلة وترجعون إليها. ومع هذا الكتاب الثاني الذي ذكرته لكم كفاية الطالب شرح رسالة ابن أبي زيد، رسالة كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني. نعم لا حرج في التسجيل، بارك الله فيكم، ما عندي مانع. طيب لعل الوقت قد انتهى ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخنا ومعلمينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. عندكم الأسئلة قدموها بارك الله فيكم إلى الشيخ عبد الهادي الذي يدخل الآن، من عنده سؤال يتفضل به إلى الشيخ وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكم بارك.